رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجير فاستوفى منه لم يعطي أجره. هؤلاء قادته جريمة ثلاثة نخصمهم يوم القيامة. الغادر الذي يغدر يعطي العهود ويغدر، والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي أوجبه الله له لظلمه وعدوانه، يكون الله خصمه، وما كان الله خصمه فهو مفلوج. فالواجب الحذر، ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالأجرة إذا ظلمهم يخشى عليه من هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة، يكون يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم. نسأل الله العافية، وفق الله الجميع. أحسن الله إليكم. الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجران، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد لا ما يلزم. قد يعطي الله واحد من الأمة أجر من آمن بالرسل كلهم، لأن آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، نحن آمنا بالرسل جميعا صدقناهم جميعا، نرجو يكون مثل أجور أتباعهم مع أجورنا على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بالله إلى آخر. فالمسلمون يؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب منزلة من السماء، فيرجع له ثواب المؤمنين بي أولئك الرسل. أحسن الله إليك. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية، شرب الدخان، الغيبة والنميمة؟ السيئة ما تضاعف، سيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية وشدة الإثم. ولا السيئة مثل ما قال الله، السيئة بواحدة، من جاء بالحسنة له عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها في أي مكان، لا يجزى إلا مثلها. لكن سيئته في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في غير الحرم، كالطائف وجدة ونحو ذلك. كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في الحجة في أشهر الحجة أعظم إثما من السيئة في ذي القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود من هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية والعدد جميعا، أما السيئة فلا تضاعف إلا من جهة الكيفية فقط، كيفية لا شأن. فسيئة في الحرم مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئة في الطائف جدا في الإثم، بل هي أشد إثما. وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كرمضان وأشهر الحجة. نعم. المدينة أحسن الله، أو من خصوصيات مكة مضاعفة الحسنات؟ لا، المدينة لها أيضا نصيبها، لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة، وضاعف فيها الأعمال، لكن الصلاة في مسجدها هذه خير من ألف صلاة. أما بقية المضاعفات فلا يعلمها إلا الله، ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعلمها إلا الله، مثل مضاعفة الحسنات في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، فإن الله قال خير من مئة ألف فيما سوى. لكن مثل أجر الصيام أجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يرد السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. صلى الله عليه وسلم. رجل قام بالليل أربع ركعات ونام على أساس يكمل باقي، فقدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر الضحى، يصلي 12 ركعة أم يصلي 8، يصلي اللي بقي عليه مقابل اللي بقي، وإن زاد فلا بأس، إن زاد فلا بأس، لو يصلي 100 أنخل في الله وقت الصلاة. من عنده أغنام يريد أن يعرضها البيع يسمنها ويغذيها، هل في ذلك الحدود باب تجميل السلعة؟ شلون؟ عندها غنم ويريد أن يغذيها قبل أن يعرضها البيع كي تسمن فتجمل السلعة تكون أرغب البيع. نعيد، عيد أربع صلوات. صلى الله عليه. إيه. رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويسمنها حتى يرغبها. مش مش المال يسمنها حتى تسمن وتنفع. أنت باع بأكثر مبلغ. لعلها باع بأكثر إذا صارت سمينة. أجل السمينة من الضيفة. لعلها التحين يا شيخ مثل يعطيها. أما لبن لا يغش الناس باللبن. اللبن إيه. أما يكون يسمنها خليها أسبوعين ثلاث حتى تزيد. لا ما يعطيها ماء وملح يا شيخ. لا شيء اللي عاديها غش ما يجوز. أما السمين العادي ما في ناس يسمنها ما مطلوب أن يسمنها حتى تنفع يوم يحطها في البراد وفي العشب لا يوم هذا اسمه. صلى الله عليه رجل مديون بأربعة عشر. أما وش لا يجوز شيء نفخها ما يجوز أو التحيين كذلك جمع اللبن فيها يقولنا للصبح هو من الصبح لبن البارح ولبن الصبح ولبن أمس هذا ما يجوز غش. أحسن الله إليك. صلاة الشيعة في مساجد السنة مظهر البدعة يعني وضع منديل أمامه جلس يسجد عليه ما أدري وش الحكم علموني متأخر البدعة لا ينكر عليه ما إذا استطاع هل يصلوا عليه وخير علموا ابن بني جوزي.